ابدا لنا في الشام الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان هنيت من صدري على كل الغوالي من جلع الغازي كسد الله وتنكله اطهر وازكى رجال كالطفان سيالي يا ويله الغازي من بطشهم ويله ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي اظن بالعده في العالي العالي مد الفدا منهم والخير تحصله والله مولاه نعم الناصر الوالي على خطى العدلان مضون الى مله ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي في نصرة الاسلام مضون طوالي هزوا صليب الشر واستأصلوا هبوا على الغازي هبوا بالامهالي في نصرة الاسلام بالسيف تنفله ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي هنيت من صدري على كل الغوالي من جلع الغازي كسد الله وتنكله اطهر وازكى رجال كالطفان سيالي يا ويله الغازي من بطشهم ويله ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي اظن بالعده في العالي العالي مد الفدا منهم والخير تحصله والله مولاه نعم الناصر الوالي على خطى العدلان مضون الى مله ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي ابدا لنا في الشام في الميدان زنزالي ابدا لنا في الشام اسادي واشبالي في نصرة الإسلام أضان طوالي هزوا صليب الشر واستأصلوا ذله هبوا على الغازي هبوا بالأمهالي في نصرة الإسلام بالسيف تنفله أبدى لنا في الشام في الميدان زنزالي أبدى لنا في الشام أسادي واشبالي أبدى لنا في الشام في الميدان زنزالي أبدى لنا في الشام أسادي واشبالي.